السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الثاني من استقراء تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله. قد تكلمنا بالأمس عن بعض مقاصد الدورة، وتكلمنا عن قيمة تراث الأئمة المحققين في تكوين طالب العلم. تكلمنا كذلك عن كيفية الانتفاع من تراث الأئمة، ثم انتقلنا إلى الحديث عن الإمام المختار لتطبيق هذا المنهج أو للتدريب عليه. فاخترنا الإمام ابن تيمية رحمه الله أن نبدأ به، وذكرنا شيئا من مشروعه، وذكرنا شيئا من كيفية الانتفاع من تراثه، وتكلمنا كذلك عن بعض أصوله في الاستدلال، وتكلمنا عن تراثه في تزكية النفس وعن مميزاته وخصائصه. لعل من أهم ما تكلمنا عليه بالأمس في منهج الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه يجعل الوحي المنطلق في البحث والمرد عند التنازع. ابن تيمية من أهم أصوله وأولها أنه يجعل الوحي وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو المنطلق في البحث. إذا أردت أن تبحث مسألة ما، فينبغي أن تبدأ بجمع نصوص الوحي التي تخصه، وأن تعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وما كان عليه الصحابة الكرام. وكذلك يجعل الوحي هو المرد عند التنازع. يعني إذا حصل، يعني إذا ثبت أن مسألة ما حدث فيها نزاع، فإن ابن تيمية رحمه الله يجعل الوحي هو المرد عند التنازع، وهو الفصل، وهو الذي توزن به كل المقالات. فاخترت قبل أن نبدأ أن نذكر نصوصا من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تشرح لنا هذا المقصد من مقاصده أو من مشروعه في فقه الوحي أو في فقه الإسلام. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ينبغي لمن أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمل النصوص النبوية ويعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون وما قاله أئمة المسلمين، ليعرف المجمع عليه من المتنازع فيه. وقال: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، انفتح له طريق الهدى. لاحظ أن ابن تيمية هنا يتكلم عن الجمع. عند الجمع يجمع الإنسان النصوص من الوحي، ويجمع كذلك فهم الأئمة لها، لا لأن فهم الأئمة هو المرد عند التنازع أو أنه هو الفصل بين الناس، ولكن لتعرف كيف فهم الأئمة هذه النصوص. ففي الجمع، الجمع شيء والنقد شيء والقبول شيء آخر. فهو يقول لك هنا: إذا أردت أن تعرف الهدى أو الحق في مسألة ما، فينبغي أولا أن تفتقر إلى الله، وأن تدعو الله تبارك وتعالى أن يهديك إلى الحق، ثم بعد ذلك تبدأ في الجمع. فيقول ابن تيمية: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، انفتح له طريق الهدى. يقول: إذا افتقر العبد إلى الله، هذا أول أمر، أن تطلب الهدى من الله وأن تريد الحق، ثم تدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، هذا يكسبك ملكة رائعة في فقه النظر إلى الوحي أو إلى المسائل النازلة. يقول أيضا رحمه الله: ومن لم يقف إلا على كتب الكلام، يعني كتب المتكلمين، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن معنى كتب الكلام أو علم الكلام. بيقول: ومن لم يقف إلا على كتب الكلام ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الباب، كان يقصد هو مسائل الإيمان، لأن هذا من كتاب الإيمان الأوسط، فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة، وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة، يعني هنا يبين معنى آخر، أن بعض الناس يكون خطأه الأكبر ليس في أنه لا يفهم أو أنه لا يريد الهدى، هو يفهم ويريد الهدى، لكنه لم يقف إلا على الأقوال الخطأ، فقبل هذه الأقوال الخطأ لا لأنه يريد الباطل ولا لأنه غبي لا يفهم، ولكن لأنه لم يقف على الأقوال الصحيحة في المسألة. وهذا يبين المعنى الثاني في صفات الباحث الجيد. المعنى الأول هو إرادة الحق والافتقار إلى الله، والمعنى الثاني هو الجمع. كلما كان الجمع واسعا وكان التصور صحيحا وكانت النية سليمة وكان النقد والفحص سليما، كلما كان هذا يعني يقرب إلى القول الحق في المسألة. هنا أيضا يبين معنى مهما جدا يسلكه ابن تيمية كثيرا، وهو أنه عند الدخول إلى مسألة ما فإنه يبدأ بالمحكم في هذا الباب، فيأتي بالنصوص المحكمة وبالأدلة الصحيحة القوية الواضحة التي يخلص منها إلى نتيجة ما، ثم يذكر بعد ذلك الأقوال الأخرى ويبين خطأ هذه الأقوال ويكشف الاعتراضات الواردة على قوله الذي يراه حقا. فيقول في حديثه عن مسألة الإيمان: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله. يعني المؤمن الذي يسمع كلام ابن تيمية في استدلاله سيصل إلى هذا الذي قرره ابن تيمية من خلال كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النصوص هي التي تنطق وتعطيه النتيجة. فإن هذا هو المقصود، فلا نذكر اختلاف الناس ابتداءً، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. يقول كذلك: المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل، أو يكون المقصود بها نصر غير الله والرسول، فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله. يعني يقول هنا: ينبغي إذا دخلت إلى مسألة ما لا أن تكون قاصدا أن تنصر قولا من نفسك، وإنما أن تكون أولا مريدا للحق داعيا إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. بعض الناس يدعو إلى نفسه، إلى جماعته، إلى قوله، فإذا تبنى قولا فإنه في الأساس لم يتبنى هذا القول بناء على نظره في الوحي أو بناء على طلبه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بناء على أن ينصر ما قالته فرقته أو جماعته، ثم يدخل في النصوص يبحث فيها عن نص يؤيد كلامه، ويدخل إلى النصوص التي تعارض كلامه أو نتائجه فيؤولها أو يحرفها. فابن تيمية هنا يقول: ينبغي أن يكون مرادك أولا نصر الله ونصر دينه وإرادة الحق. ويقول كذلك: وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير، مختلفين تارة ومتفقين أخرى، ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك. وهذا يكون، يعني إذا وجدت مسألة بها تنازع، مسألة مهمة يحتاجها الناس، فالإنسان يحتاج أن يعرف الحق فيها، لا سيما إذا كانت مسألة من المسائل الكبار في الدين التي تختص بالإيمان. يقول: وهذا، يعني بيان الحق، يكون بأن تبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقائق المتنازع فيها. ابن تيمية كثيرا يركز على قاعدة مهمة في المناظرة، وهي مشهورة جدا في الوحي، وحتى يعني يذكرونها في باب الاستدلال العقلي، وهي قاعدة الاستدلال بالمتفق على المفترق. يعني أن تجعل بينك وبين المخالف قاعدة مشتركة متفقا عليها، ثم تصل بعد ذلك إلى المختلف فيه. مثلا الله سبحانه وتعالى يعني يبين خطأ المشركين الذين توجهوا بالعبادة إلى غير الله، فيستدل عليهم فيقول: من خلقكم؟ من يرزقكم؟ من يحييكم؟ من يميتكم؟ فسيقولون الله. المسألة المتنازع فيها أصلا هي مسألة العبادة، لكن الله ذكرهم بمسألة الخلق والرزق والتدبير ليصل بذلك تبارك وتعالى إلى إلزامهم بأن الله إذا كان وحده الخالق وحده الرازق فينبغي أن يكون وحده المعبود. وهذا مشهور جدا، مثلا في قول المشركين: من يحيي العظام وهي رميم؟ فالمسألة المتنازع فيها هنا قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى. فقال الله سبحانه وتعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنشأها أول مرة، فبالتالي هو القادر على إعادتها. لذلك لما قالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قال الله: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. يعني أن الله تبارك وتعالى كما أنه خلقكم أول مرة وفطركم أول مرة فهو قادر على إعادتكم. فهذه القاعدة لها يعني أمثلة كثيرة جدا في الوحي. جاء الوحي بأعظم الاستدلال العقلي، كما قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. سنذكر إن شاء الله يعني من يعني حينما نأتي إلى الكتب التي يهتم فيها ابن تيمية بالأدلة العقلية، وهي كثيرة جدا، ومعنا منها يعني صنف كبير، ومعنا إن شاء الله كتاب درء تعارض العقل والنقل، يعني لكن اخترت ان يكون متاخرا لطوله ولكونه يعني يحتاج الى ان يكون الطالب عنده بعض المقدمات. في هذه الكتب ان شاء الله سنتكلم فيها عن الادله العقليه من الوحي. فابن تيميه هنا يقول: وهذا يكون بان تبين الاصول المعلومه المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل الى معرفه الحقائق المتنازع فيها. يعني ان الانسان ينبغي ان يكون معه قواعد كليه صحيحه، ثم بعد ذلك يدخل في الجزئيات. طيب، يمكن أن يعني نكتفي بهذا المقدار في بيان هذا الأصل من كلامي أو من طريقة الإمام ابن تيمية رحمه الله في بحث المسائل والنظر فيها، وكذلك في مسألة المسائل المتنازع فيها. ندخل في قراءة الكتاب. وصلنا إلى صفحة 30 في تعليق ابن تيمية رحمه الله على مسألة عصمة الأنبياء. وقلنا إن الحديث عن هذه المسألة يمكن أن يكون له يعني فرعان: الفرع الأول مسألة الخطأ في الاجتهاد، والمسألة الثانية وقوع الذنب. فابن تيمية رحمه الله ما الذي أدخله في هذه المسألة أو في مناقشة هذه المسألة؟ أن المستشكل الذي قرأ حديث أبي بكر ولم يعقله أو لم يفهمه أو لم يقبله، قال: كيف يكون الصديق ظالما لنفسه؟ كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصديق أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ثم يطلب المغفرة؟ فبين ابن تيمية رحمه الله أن الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة من الله هذا ليس من خصائص الأولياء فمن دونهم، بل إنه كان عليه الأنبياء الكرام، وأن عبدا لا يسعه أبدا إلا أن يعترف بتقصيره في حق الله وأن يطلب المغفرة من الله. وذكرنا نصوصا مما ذكره ابن تيمية رحمه الله. ووصل ابن تيمية رحمه الله إلى خطأ من فسروا قول الله تبارك وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بأن المتقدم من الذنب هو ذنب آدم والمتأخر هو ذنب أمته. وبين خطأ هذا التفسير، وبين أنه لم يقله أحد معتبر من الأئمة. ثم وصل إلى قول الله تبارك وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ففرق بين ما أضاف إليه وما يضاف إلى المؤمنين والمؤمنات. ما وجه الاستدلال من هذا الدليل؟ أن المستدل الأول، الشخص الأول الذي فسر آية سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، عندنا هنا ذنبان متقدم ومتأخر، فهم قالوا المتقدم ذنب آدم، فابن تيمية رد على ذلك وقال: أولا لا يحمل الإنسان ذنوب غيره، ثانيا آدم نفسه عليه السلام في حديث الشفاعة ذكر ذنبه، فلو كان ذنبه المراد هنا هو الذنب المغفور لم يذكر. الأمر الثاني أنهم قالوا المتأخر هو ذنب أمته، فابن تيمية قال: لا، الله سبحانه وتعالى في الوحي يفرق بين الذنب المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذنب المضاف إلى المؤمنين، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واضح؟ فهذه دلالة واضحة على بطلان هذا التفسير. قال رحمه الله: نحن في صفحة 30 من طبعة أضواء السلف، الطبعة الأخرى اللي هي طبعة مختصر الفتاوى المصرية، أظن إن هي مش مع الشباب اللي معنا في الدرس، فأنا معرفش هي صفحة كام، فإحنا خلينا في الطبعة دي لأن الخط فيها أكبر وواضح. قال: وأيضا فإضافة ذنب غيره إليه أمر لا يصلح في حق أحد الناس، فكيف في حقه حتى تضاف ذنوب الفساق من أمته إليه، ويجعل ما فعلوه من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر ذنبا له صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول في كتابه: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول في كتابه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ابن تيمية هنا يريد أن يقول إن هذا التفسير الذي يقول إن الذنب الأول هو ذنب آدم والذنب الثاني هو ذنب أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو تفسير باطل، هو يتكلم الآن ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالذين يعني أرادوا أن ينزهوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الذنب وظنوا أن هذا معنى شريف، وهو ليس شريفا. لماذا؟ لأنه لم ينطق به الوحي، بل هو يكذب الوحي. فهؤلاء من عند أنفسهم وصلوا إلى نتيجة، وهي استحالة وقوع الذنب من الأنبياء، خصوصا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك جاءوا إلى النصوص فحرفوها وأولوها بتفسيرات باطلة في نفسها وليست تفسيرا للآية. فابن تيمية يقول: ومما يبين خطأ هذا التفسير أن معنى هذا التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم يضاف إليه ذنب غيره، وهذا لا يصح. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن لوازم ذلك لو قالوا أن هذا ذنب أمته أن تضاف إليه ذنوب الفساق وذنوب الزنا والسراق وهكذا، وهذا معنى قبيح وخطأ. وقد قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف، وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ابن تيمية سيشرح معنى الظلم. قالوا الظلم يعني المذكور في الآية أن تحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص هو من حسناته، وهو أفضل من عمل من الصالحات وهو مؤمن، وهو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. لازم أنت بتقرأ لأي عالم من العلماء إذا ذكر ضمائر أو أسماء إشارة لابد أن تعرف على من تعود، فهو يقصد هو بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تحمل عليه سيئات غيره وتضاف إليه؟ هذا طبعا خطأ. وأي فرق بين ذنب آدم وذنب نوح والخليل وكلهم آباؤه؟ وأي فرق بين ذنب الإنسان وذنب غير ابنه حتى يضاف إليه هذا دون هذا؟ يعني كل هذا من الأمور التي تبين بطلان هذا التفسير. طيب، والله تعالى يقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل مع ابنه: لا يجني عليك ولا تجني علي. وأيضا فقد قال الله في غير موضع في القرآن: إنه ليس عليه إلا البلاغ المبين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا البلاغ المبين. وقال: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. كل هذا يبين الفكرة التي أراد ابن تيمية أن يصل إليها، وهي أن المحكم في هذا الباب أن الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة هذا كل عبد من عباد الله يقوله ويفعله، وينبغي أن يرى أنه واجب عليه أن يعترف بظلمه لنفسه، وأن كذلك يطلب من الله تبارك وتعالى المغفرة. واستدل لذلك بنصوص كثيرة، لكن هنا بعض المتأخرين الذين تأثروا بفكرة الغلو وتأثروا بمقالات التصوف ومقالات، يعني هو سيذكر بعد ذلك أن هذا كان موجودا عند النصارى، فكرة الغلو في الأنبياء والصالحين وأن تنزلهم في منزلة غير التي أنزلهم الله فيها، فإن هؤلاء أتوا إلى نصوص محكمة واضحة فحرفوها حتى لا تخالف ما عندهم من نتائج. فابن تيمية ذكر نموذج من هذه النصوص التي حرفوها وأرادوا فقط ألا تكون شاهدة عليهم، وهي تفسيرهم لقول الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالوا: المتقدم من ذنبه هو ذنب أبيه آدم، والمتأخر هو ذنوب أمته. فبين ابن تيمية بطلان هذا التفسير من أكثر من يعني من أكثر من حجة. وممكن هنا نذكر فائدة مهمة جدا، وهي تنوع الإمام ابن تيمية رحمه الله في الاستدلال. يمكن أن نذكر يعني شيئا من كلامه. يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد نبهنا في هذا الرد على طرق مما يعلم به كذب ما يعتمدون عليه غير طرق أهل الحديث، وبينا كذبهم تارة بالعقل، وتارة بما علم بالقرآن، وتارة بما علم بالتواتر، وتارة بما أجمع الناس كلهم عليه. نلاحظ هذه الفكرة المهمة، وهي من أهم معالم منهج الإمام تيمية رحمه الله، فكرة التنويع في الاستدلال. ذكرنا الفكرة الأولى، وهي أن يكون الوحي وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو المنطلق في البحث، وهو المرد عند التنازع. من ضمن كذلك معالم منهج الإمام تيمية رحمه الله التنوع في أدلة بيان الحق، والتنوع في أدلة رد الباطل. فهو يقول هنا في بعض المسائل التي رد فيها على المبتدعة أو على أهل الخطأ، يقول: وقد نبهنا في هذا الرد على طرق مما يعلم به كذب ما يعتمدون عليه غير طريق أهل الحديث، يعني هم اختاروا طريقا مبتدعا في الاستدلال، وبينا كذبهم تارة بالعقل، وتارة بما علم بالقرآن، وتارة بما علم بالتواتر، وتارة بما أجمع الناس كلهم عليه. فهذا يعني منهج مهم جدا، وهو منهج كذلك موجود في الوحي. فإن الله تبارك وتعالى في يعني إبطاله للباطل في القرآن، فإنه يذكر أدلة متنوعة يصل بها إلى بيان الحق وإلى رد الباطل. قال ابن تيمية رحمه الله: قال الله تعالى: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. هذا يبين أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا كان على أمته ما حمل وهو ليس عليه إلا البلاغ المبين، كيف تكون ذنوب أمته ذنوبه؟ كيف؟ هذا لا يمكن، فهذا تفسير منكر. قال: ومثل هذا القول لا يخفى فساده على من له أدنى تدبر، وإن كان قاله طوائف من المصنفين في العصمة، يقصد الذين صنفوا في باب النبوات في باب عصمة الأنبياء، حتى ترى ذلك في بعض من له في السنة والفقه والحديث قدم، لكن الغلو أوجب اتباع الجهال الضلال، فإن مثل هذه التفاسير إنما تصدر في الابتداء عن أهل التحريف لكتاب الله، إما من الزنادقة المنافقين، وإما من المبتدعة الضالين. ابن تيمية كثيرا ما يبين فكرة مهمة جدا في النظر إلى المبتدع أو المخطئ، يبين أن المخطئين نوعان: منهم من أراد الباطل فأصابه، ومنهم من أراد الحق فأخطأه. يعني منهم شخص أراد الحق لكنه ربما قصر في الوصول إلى الحق، أو قصر في طلب هذا الحق، أو أنه كسل عن طلب هذا الحق فوقع في الباطل، لكنه ربما لم يكن متعمدا لهذا الباطل. لكن صنفا آخر وهم الذين أرادوا الباطل، ويمكن أن نذكر مثالا لذلك، وإن كان سيأتي تفصيل هذا في كتب أخرى. مثلا الذين تكلموا في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صنفان: منهم الذين أرادوا النيل من النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا الباطل وتعمدوه، كعبد الله بن أبي بن سلول ومن تبعه من المنافقين، ومنهم بعض الصحابة الذين يعني تلقوا هذه المقالة ولم يتثبتوا منها ونشروها بين الناس وتكلموا بها. ونجد أن الوحي فرق في الحديث عن المنافقين، وفرق في الحديث عن المؤمنين الذين لم يتثبتوا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فهذا مثل هذا العتاب لا يذكر للمنافقين، لأن المنافقين أساسا يعلمون أنه باطل وأنهم أرادوا هذا الباطل، أما المؤمنون فكان خطأهم من باب عدم التثبت ومن نشر الشائعات التي لم يتثبتوا منها. فهنا ابن تيمية يبين أن هذه المقالات الخطأ التي تنقل إلى كتب التفسير وإلى كتب شروح السنة، هذه الكتب أو هذه المقالات أقصد، تنشأ إما من مبتدع يعني ضل طريق الحق وإن كان يريده، أو من منافق أراد هذا الباطل وأراد أن ينشره في الأمة ثم انتقل إلى الكتب. يقول ابن تيمية رحمه الله، هنا سندخل في الفقرة الرابعة، احنا انتهينا من ثلاث فقرات، احنا قلنا ان هذا الكتاب سنأخذه للتدريب، فالفقرة هي فكرة يبدأ فيها المصنف وينهيها ثم يدخل في فكرة اخرى. قال ابن تيمية: وأول من دخل في الغلو من أهل الأهواء هم الرافضة، فإنهم لما ادعوا في علي وغيره أنهم معصومون حتى من الخطأ، احتاجوا أن يثبتوا ذلك للأنبياء بطريق الأولى والأحرى. ابن تيمية هنا بين الحق في المسألة بأدلته، ونوع في الأدلة، ومن هذه الأدلة ما يطابق النتيجة، ومنها ما هو جزء من النتيجة. ما هي النتيجة؟ أن الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة من الله هذا أمر كان عليه الأنبياء الكرام، ويعني أولى منهم من دونهم من الأولياء والصديقين والصالحين، واستدل لذلك بأدلة كثيرة. ثم أتى إلى بعض التفاسير الخطأ التي بنيت على مسلمات خطأ وردها. سيبين الآن منشأ هذه المقالة، كيف بدأت ولماذا بدأت، ومن بدأ المقالة بالقول بعصمة الأنبياء ثم بعصمة الصالحين. والحديث هنا عن عصمة من الخطأ، يعني أنهم لا يخطئون أبدا في أي تصرف أو في أي اجتهاد، وأنهم لا يقع منهم أي ذنب. فيريد هنا أن يتكلم عن أول من ذكر هذه الفكرة، وهي فكرة العصمة. وهذا فيه معلم آخر من معالم الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو البحث عن نشأة المقالة. احنا هنا شباب هنبين امرين مهمين، الامر الاول ما معنى المقالة، والامر الثاني لماذا يجب على من اراد ان يرد الباطل ان يعرف كيف نشأ ومتى نشأ ومن انشأه وكيف تطورت هذه المقالة. بص يا شباب، احنا عندنا في باب الفرق او المذاهب عندنا مجموعة الفاظ تستعمل، ينبغي لطالب العلم ان يعرف دلالات هذه الالفاظ. عندنا لفظ او مصطلح المقالة، الفرقة، المذهب، الجماعة، النحلة، الملة، الحزب، كل هذه الفاظ تطلق على منظومات او تكوينات معينة، فنريد ان نعرف دلالات هذه الالفاظ بشكل مختصر. المقالة هي فكرة او نتيجة او قول او اعتقاد، مثلا اعتقاد ان الايمان قول لا يدخل فيه العمل، هذه اسمها مقالة، واضح؟ سميت بعد ذلك بمقالة الارجاء، يعني انهم اخرجوا العمل عن مسمى الايمان، هذه مقالة. طيب الجبر الذي معناه ان العبد ليس له ارادة حقيقية وليس له قدرة حقيقية بها يفعل، هذا اسمه الجبر، فهذه مقالة. نفي ما أثبته الله لنفسه من المحامد والأسماء والصفات، هذه مقالة اسمها التعطيل، فالتعطيل مقالة، والإرجاء مقالة، والجبر مقالة. كذلك مثلا القدر اللي هو القدرية، هذا مقالة، معناها أن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها، هذا قول المتأخرين منهم، أما الأوائل فيقولون أيضا لم يعلمها. فهذا القول بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها، هذه مقالة اسمها القدر، فهذه مقالة. هذه المقالة كل من قال بها فيأخذ صفتها أيا كان اسمه، يعني لو كان رجل مثلا سنيا لكنه أخرج العمل عن مسمى الإيمان، فهو في باب الإيمان مرجئ، يعني رضي هذه المقالة. فإذا المقالة هي اعتقاد أو فكرة أو قول، كل من قال به فيأخذ هذه الصفة. فمن الخطأ هنا أن تظن أن المرجئة فرقة، وأن القدرية فرقة، وأن المعطلة فرقة، لا، هذه مقالات قال بها بعض الفرق. مثلا مقالة التعطيل، وهو نفي ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والمحامد، أو نفي ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم له، هذه مقالة قال بها فرق كثيرة على اختلاف بينهم في الأصل الذي بنيت عليه وفي قدر هذا التعطيل. فهذه المقالة تقول بها الجهمية، وتقول بها المعتزلة، وتقول بها الأشاعرة، ويقول بها الماتريدية والكلابية، فهذه مقالة أو نتيجة تقول بها كثير من الفرق، حتى متأخر الرافضة يقولون بها، الذين جمعوا بين الاعتزال والرفض، فهذه مقالة. كذلك الإرجاء الذي هو مقالة معناها إخراج العمل عن مسمى الإيمان، هو مقالة تقول بها مرجئة الفقهاء، الإمام أبو حنيفة رحمه الله وحمد بن أبي سليمان، وكذلك يقول بها مثلا الكرامية، ويقول بها الأشاعرة، ويقول بها الماتريدية والكلابية، وإخراج العمل عن مسمى الإيمان، ويقول بها كثير من المعاصرين الذين يصدرون للناس هذه الفكرة، وأن الإيمان هو فقط إيمان القلب، وأن العمل إما أنهم يسمونه من لوازمه، أو أنهم يقولون أنه ثمر من ثمراته. فهذا معنى الإرجاء، فهذه المقالة، هذه الفكرة، هذه النتيجة، هذا الاعتقاد تقول به فرق وأشخاص، واضح؟ فهو مقالة وليس فرقة. كذلك الجبر تقول به الجهمية، وتقول به الأشاعرة، وإن كانوا يعني يقولونه بشكل أقل أو بتعبير أقل، لا يصرحون كما تصرح الجهمية الجبرية، واضح؟ يبقى احنا انتهينا من فكرة المقالة. فالمقالة هي اعتقاد أو نتيجة أو فكرة، واضح؟ أما الفرقة، أو خلينا نتكلم عن الملة، الملة هي دين، يعني دين متكامل، مثل الإسلام، النصرانية، اليهودية، ممكن نسميها الأديان أو الملل، هذه معروفة لا لبس فيها يعني. لكن في عندنا الفرق، والفرق هي التكوينات أو المنظومات التي يعني لها اعتقاد خاص تحت دين معين. فمثلا دين الإسلام، أو خلينا نتكلم مثلا عن دين النصرانية، دين النصرانية تحته فرق، مثلا الكاثوليك، البروتستانت، الأرثوذكس، فهذه اسمها إيه؟ اسمها إيه يا شباب؟ هذه اسمها فرق، لأنهم اختلفوا في مسائل عقدية إيمانية تحت دين واحد، فهؤلاء فرق، واضح؟ في الإسلام عندنا مثلا أهل السنة، عندنا المعتزلة، الأشاعرة، الجهمية، هؤلاء فرق، الرافضة فرق، واضح؟ لأنهم تحت دين واحد واختلفوا في مسائل عقدية. طب لو أنهم تحت دين واحد واختلفوا في مسألة ليست عقدية، يعني التي يسمونها من فروع الدين، وإن كان في خلاف في يعني أصلا تقسيم الدين إلى أصول وفروع، لكن لا شك أن هناك مسائل كبار وهناك مسائل أقل. فبشكل مختصر، إذا كان النزاع في مسائل الأحكام مثلا التي ليست مسائل قطعية أو يسوغ فيها الاجتهاد، فهذا الاختلاف يسمونه مذاهب، يدخل فيه المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، المذهب الظاهري، أو ما يسمونه بمذهب أهل الحديث. فهذا اختلاف تحت دين واحد، ولكن في مسألة ليست إيمانية، واضح؟ سيأتي بعد ذلك تفاصيل في مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وما ضابط هذه القسمة وما يترتب عليها، ليس موضوعنا اليوم. يبقى تكلمنا عن المقالة، وتكلمنا عن الملة، وتكلمنا عن الفرقة. بعد ذلك الجماعة. الجماعة يمكن أن يكون مصطلحا يعني اشتهر عندنا في أو اشتهر متأخرا، فكأن معناه اختلاف الناس تحت دين واحد في مسألة العمل والإصلاح والدعوة. هنا بقى يدخل فيه اللي هي الجماعات اللي الناس كلها عارفاها، يدخل فيها مثلا جماعة الإخوان المسلمين، جماعة أنصار السنة، يدخل فيه أتباع ربيع المدخلي، يدخل فيها اللي هي كل جماعة لها اختلاف في مسألة العمل والإصلاح والدعوة إلى الله وهكذا، يدخل فيها التبليغ والدعوة، فهذه اسمها جماعات. فإذا تحولت هذه الجماعة إلى نشاط سياسي رسمي فهذه تسمى حزبا، هذه تسمى حزبا من الأحزاب، مثل مثلا الدعوة السلفية لما صنعوا أو عملوا فكرة حزب النور، فهنا هما كانوا جماعة وأصبحوا حزبا، واضح؟ يعني صار لهم وجود بشكل رسمي في سياسة الدولة، فهذا يسمى حزبا. المهم ان احنا عندنا هذه الامور لا تدخل يعني او لا تتداخل، ينبغي انك انت تنتبه تفرق بين المقالة والفرقة والملة والجماعة، لان بعض الناس يجعل مثلا لما يتكلم عن الاخوان المسلمين او يتكلم عن اي جماعة اخرى يقول هذه فرق، واضح؟ عندنا كذلك النحلة او المذهب الوضعي. النحلة او المذهب الوضعي هو كل دين وضعي مثل العلمانية، الليبرالية، المدنية، الماركسية، الشيوعية، فهذه يعني تعتبر أشياء وضعية جاءت بديلا عن الأديان، ونشأتها طبعا كانت كرد فعل للدين النصراني أو لكذب رجال الدين في الدولة النصرانية وتحريفهم لكتابهم، ودولة الاستبداد، الدولة الثيوقراطية، الدولة الدينية في أوروبا التي نشأت هذه المذاهب يعني عوضا عنها أو بديلا عنها. المهم إن إحنا عندنا هذه المصطلحات تركز فيها ولا تتداخل. فمن هنا لما نتكلم مثلا عن الجهمية كفرقة، الجهمية في باب الإيمان مرجئة، وفي باب القدر جبرية، وفي باب الصفات معطلة، يبقى هم فرقة لكنهم ارتضوا هذه المقالات، واضح؟ فممكن يكون الإنسان أشعريا، يمكن أن يكون أشعريا، لكن لما نتكلم عن الصفات هو معطل، يعني يعطل جزءا من النصوص أو يعطل كل النصوص على حسب درجة أشعريته مثلا. ويمكن أن يكون معتزليا ويكون رافضيا، يعني في باب الصحابة يكون رافضيا، يرفض خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فيكون رافضيا من هذا المعنى، لكنه معتزلي في أكثر أصوله، يعني في الصفات أو القدر أو في غير ذلك. المهم إنك أنت تركز ألا يتداخل معك هذه الأمور. ابن تيمية هنا يريد أن يبين منشأ الغلو أو منشأ المقالة بعصمة الأنبياء ثم بعصمة الأولياء والأئمة والصالحين وغير ذلك. وهذا يبين لنا أحد أخص معالم منهج الإمام تيمية في نقد المقالات، وهو بيان نشأة المقالة، متى نشأت ومن أنشأها ولماذا وما هي الأصول التي بنيت عليها. ابن تيمية هنا له مقالة عظيمة جدا في رأيي ينبغي أن تقيدها. يقول ابن تيمية: فإن معرفة المرض وسببه تعين على مداواته، ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من ردها ومن إزالة شبهاتها، يعني لم يتمكن من مداواة أصحابها ولا من إزالة شبهاتها. هذا القول مهم جدا يا شباب. فإن معرفة المرض وسببه، يعني معرفة سبب المرض، هو بيسمي البدعة أو الخطأ أو المقالة الباطلة مرضا، فإن معرفة المرض وسببه تعين على مداواته، ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاتها. نلاحظ هنا أنه يبين أن رد الباطل لا يكون إلا بأن تعرف كيف نشأ ومتى نشأ وما الأصول التي بنيت عليه، وأن تفهمه أصلا، ثم هذا هو الذي يعينك على رده. لكن لاحظ استعمل هذا اللفظ الجميل، مداواة أصحابه، فإنه الذي نريده أساسا هو أن نكون سببا في هداية الناس. يعني إذا علم الإنسان الحق فإنه يريد أن يهدي الناس، لا يريد أن يجلدهم ولا يريد أن يفحمهم، كما يتعلم كثير من الناس المسائل ليفحم، ليغلب، ليخاصم، ليخرج الناس من دائرة الحق، بينما كان الأنبياء رحماء بالناس. فهذه فكرة مهمة، وهي من معالم ابن تيمية، معرفة نشأة المقالات. قال ابن تيمية رحمه الله: وأول من دخل في الغلو من أهل الأهواء هم الرافضة. هم الرافضة. طبعا مصطلح الرافضة هو اسم جامع يجمع كل من رد خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. ولهم مقالات أخرى أيضا باطلة، لكن هذا هو الأصل الذي يجمعهم، لكنهم يختلفون بعد ذلك في الإيمان، في القدر، في الصفات، لكن هذا هو الأصل الذي يجمعهم، هو رفض خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فإنهم لما ادعوا في علي وغيره أنهم معصومون حتى من الخطأ، يعني الخطأ في الاجتهاد، احتاجوا أن يثبتوا ذلك للأنبياء بطريق الأولى والأحرى. يعني هم في الأساس لم تكن مسألتهم عصمة الأنبياء، وإنما كانت مسألتهم عصمة علي رضي الله عنه والأئمة، اللي هو يعني أئمة آل البيت. فلذلك احتاجوا أن يثبتوا عصمة الأنبياء بطريق الأولى حتى لا ينكر الناس عليهم ذلك. قال: ولما نزهوا عليا ومن هو دون علي من أن يكون له ذنب يستغفر منه، كان تنزيههم للرسل أولى وأحرى. ثم جاءت القرامطة الزنادقة المنتسبون إلى الشيعة لما ادعوا عصمة أئمتهم الإسماعيلية العبيدية القرامطة الباطنية. ثم جاءت القرامطة، خلينا نقرأ الفقرة كاملة عشان تتعود إنك أنت تقرأ الفقرة كاملة. ثم جاءت القرامطة الزنادقة المنتسبون إلى الشيعة لما ادعوا عصمة أئمتهم الإسماعيلية العبيدية القرامطة الباطنية الفلاسفة الدهرية، صاروا يقولون إنهم معصومون يعلمون الغيب، وصار من صار منهم يعبدهم ويعتقد فيهم الإلهية، كما كانت الغالية تعتقد في علي وغيره الإلهية أو النبوة. هو الآن يريد أن يتكلم عن تطور مقالة الغلو في الصالحين والأنبياء. لماذا ذكرت الصالحين أو الأئمة؟ لأنهم هم القصد الأول لهؤلاء الغالين. فقال: ثم جاءت القرامطة الزنادقة. هذه يعني صفات لفرقة، هذه الفرقة لها صفات بناء على منهجها. وطبعا عندنا تعريف يعني موجود في الحاشية، يمكن نقرأه يعني سريعا، أن القرامطة تنسب إلى حمدان قرمط أو قرمط، لا أعرف الضبط فيها، من أهل الكوفة استجاب لدعوة الباطنية فصار داعية لهم، وهم الذين دخلوا مكة، يعني ذكر أشياء من منكراتهم. فالمهم أن هم نسبوا أنفسهم للشيعة في الظاهر، لكنهم كان لهم منهج خاص، ولهم مقالات كفر بلا شك، ولهم تصرفات كفر بلا شك، لكنهم انتسبوا إلى الشيعة. والشيعة اسم عام، يعني الشيعة اسم عام يطلق على الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته إما نصا أو وصية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامته أو أوصى بها، والنص هذا إما جلي وإما خفي. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فإنما تخرج بظلم وليس بحق. وهم وإن اتفقوا في هذا الأصل لكنهم مختلفون في أصول الإيمان والقدر والصفات والنبوات. المهم من يجمعهم فقط هو هذا المعنى، القول بأن علي رضي الله عنه هو الإمام الحق، وأن الإمامة لا تخرج من ذريته إلا بالباطل. فقال إن القرامطة اللي هم الزنادقة الذين انتسبوا أو انتسبوا إلى الشيعة ادعوا العصمة في أئمتهم الإسماعيلية العبيدية، هو حتى كتب لك الإسماعيلية نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وهي إحدى فرق الباطنية. وصفهم كذلك ابن تيمية بالقرامطة الباطنية. وصف الباطنية هنا له دلالات، منها مثلا أنهم يجعلون النصوص لها ظاهر للعامة وباطن يفهمه الخاصة، يعني أن النصوص لها ظاهر، مثلا حج البيت مثلا، يجعلون الحج العوام يفهمون منه الذهاب إلى مكة والطواف حول البيت والحاجات دي، هم يقولون لا، الحج هو القصد. ولهم تأويلات أيضا باطلة أخرى للميعاد ولليوم الآخر وغير ذلك من العبادات والتكاليف، أو تركيزهم الأصلي ليس في مسألة اليوم الآخر، وإنما تركيزهم الأصلي في التحريف هو على العبادات، تحريف العبادات وإخراجها عن معناها الشرعي الصحيح. واسم الباطنية كذلك لأنهم يعني يقسمون الناس إلى عامة وخاصة، العامة تجب عليهم أشياء والخاصة لا تلزمهم هذه الأشياء. قال كذلك الفلاسفة الدهرية، وصفهم بالفلاسفة الدهرية، والفلاسفة يعني هذا وصف لكل إنسان يمكن يعني يظن أنه يمكن أن يصل إلى الحق بنفسه بغير احتياج إلى نبي أو بغير احتياج إلى هدى. هذه فكرة الفلسفة في الأصل، إن الإنسان يصل إلى المعارف بالاستدلال وليس تقليدا وليس اعتمادا على وحي أو على نبي. لذلك الفلاسفة الإسلاميون هذه التركيبة خطأ من جهتين، الجهة الأولى أن الإسلام أصله الاتباع والانقياد لنبي أوحي إليه يجب ألا تخرج عنه، أما الفلسفة فمعناها أنك تصل إلى الحق أو إلى المعارف بنفسك وباستدلالك. هذا هو الذي المعنى الأول في غلط فكرة الفيلسوف المسلم. الغلط الثاني أن هؤلاء الفلاسفة الإسلاميون مثل الفارابي وابن سينا والكندي وابن رشد، هؤلاء في الأساس ليس لهم فلسفتهم الخاصة، وإنما هم مقلدون يتنافسون في تقليد أرسطو، ليس لهم فلسفة خاصة حتى يستحقون هذا الاسم، واضح؟ هو ليس اسما شريفا أساسا. الفلاسفة الدهرية صاروا يقولون إنهم معصومون يعلمون الغيب، وصار من صار منهم يعبدهم ويعتقد فيهم الإلهية كما كانت الغالية تعتقد في علي، يعني الغالية من الشيعة، يعني في غالية من الشيعة يقولون علي إله ويعبدونه ويتقربون إليه، وبعضهم يدعي فيه النبوة. ابن تيمية هنا يبين نشأة المقالة وتطور هذه المقالة ومن قال بها. إذن من المهم هنا أن تعرف منهج الأئمة المحققين في نقد المقالات، أن يعرف المقالة وأن يعرف شرح هذه المقالة، ويعرف متى نشأت ومن قال بها وكيف تطورت وما أدلتها التي تعتمد عليها. فهذه إيه؟ هذه بداية لنقد هذه المقالة. قال ابن تيمية وأما الإمامية الإثنى عشرية الذين لا يقولون بإمامة إسماعيل بن جعفر بل بإمامة موسى بن جعفر، فهم ممكن يزود كلمة و لأنه كاتب إن كانوا، فهم وإن كانوا لا يقولون بإلهية علي ولا نبوته، فهم يقولون بالعصمة حتى في المنتظر، يعني اللي هو المهدي المنتظر عندهم، يعني الذي دخل السرداب، الذي دخل في سرداب سامراء سنة 60 و200 وهو طفل غير مميز، قيل كان له سنتان وقيل 3 سنين وقيل 5. يعني هو ابن تيمية يقول ان هم قالوا بالإلهية او بالعصمة في أئمتهم، حتى قالوا ذلك في الإمام المنتظر اللي هو يعني إيه محمد بن الحسن العسكري، اللي هم يقولون هو دخل السرداب وهم ينتظرونه، ولما غاب عنهم عملوا فكرة ولاية الفقيه، إن هو بقى خلاص الإمام ده غائب ومش موجود، طب هنعمل إيه؟ قال لك خلاص يكون في واحد فقيه نائب عنه، يعني اللي هي فكرة ولاية الفقيه اللي هي موجودة في إيران أو عند الشيعة. طيب ابن تيمية هنا طبعا سيستطرد، وتعرف أنت عند كل استطراد ما سبب هذا الاستطراد ومتى ينتهي، يعني متى بدأ ومتى ينتهي وما المراد منه. طب لماذا يجب أن تعرف الاستطراد من الجمل الأصلية؟ إذا أردت أن تختصر الكتاب أو أن تعرف مضمون الكتاب فإنك ستبعد كل استطراد، ستعرف فائدته لكن ستزيله من يعني لو أنت أردت أن تختصر الكتاب لناس مثلا في محاضرة أو في أوراق، فتعرف أن هذا استطراد، هذا الاستطراد دائما يخدم فكرة المؤلف لكن أحيانا لا تحتاج إليه، فيكتفي أن تعرف منشأ نشأة الغلو وأسباب هذا الغلو وعلى أي شيء بني، لكن التفاصيل بقى حينما يتكلم عن مثلا خطأ للرافضة أو خطأ للقرامطة أو يتكلم عن مثلا المهدي عند الشيعة، فهذه تفاصيل مهمة لكنها ليست في صلب الموضوع. يستطرد ابن تيمية فيقول: ويقولون إنه إمام معصوم لا يجوز عليه الخطأ، ويقولون إن الإيمان لا يتم إلا به، ومن لم يؤمن به فهو كافر. وقد علم أهل العلم بالأنساب أن الحسن بن علي، هو كاتب هنا أن ابن الحسن، لا هو أن الحسن بن علي العسكري أباه، يعني هو يتكلم هنا عن والد محمد بن الحسن، فخطأ كلمة ابن دي خطأ من الكتاب شيلها، أن الحسن بن علي العسكري أباه لم يكن، أباه دي هي اسم أن، يعني شوف بيقول لك قد علم أهل العلم بالأنساب أن أباه، يعني لو احنا شلنا دي أباه فكأنها بدل، يعني أن أباه لم يكن له نسل ولا عقب، يعني هذا يؤكد أن أساسا الفكرة من أساسها مش موجودة، ليس له ابن. ولو كان له ولد، لو حتى كان له ولد صغير لكان تحت الحجر على ماله، يعني ده أساسا طفل، واضح؟ وأن يحضنه من يستحق الحضانة، ده واحد عايز يحضن وعايز يراعى، مش يكون ولي وإمام ومعصوم، فلا يكون له ولاية لا على نفسه ولا على غيره ولا على ماله حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، فحينئذ يسلم إليه ماله، فكيف يكون لمثل هذا ولاية على المسلمين، فضلا عن أن يكون معصوما، فضلا عن أن يكون أتباعه ركنا، أن يكون اتباعه ركنا في الإيمان. يعني اي استطراد يعني يكون بعيد عن صلب الموضوع شويه مش هنقدر نشرحه او نعلق عليه عشان نحاول ننهي الكتاب ان شاء الله. ثم لما صار مثل هذا يدعى، مثل هذا يدعى يعني صاروا بقى يدعون فكره النبوه وفكره العصمه، ادعى ابن التومرت صاحب المرشده انه المهدي، واضح؟ احد المبتدعه المتاخرين ادعى انه هو المهدي، ما دام خلاص الدنيا كله بقى بيدعي هذه الفكره، ادعى انه هو المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال في الخطبه له المهدي المعلوم والامام المعصوم، حتى رفع ذلك وصار طائفه من الغلاه في مشايخهم يعتقد احدهم في شيخه نحو ذلك، يعتقد ان شيخه معصوم او مهدي، فإما أن يقول هو معصوم أو يقول هو محفوظ، والمعنى عنده واحد، يعني يقول أن الشيخ هذا محفوظ من فعل الخطأ أو من الوقوع في الخطأ أو من فعل المعصية، أو يقول أنه ممنوع أو يقول أنه معصوم، كل هذه ألفاظ لمعنى واحد. وإما أن ينكر ذلك بلسانه ولكن يعامله معاملة المعصوم، يعني ينكر ذلك يقول لا هو ليس معصوما، لكن يعامله بناء على أنه معصوم أو أنه نبي أو أنه ولي لا يخطئ أو لا يمكن منه الذنب، فبالتالي هذا يجعله لو رأى ذنبا صريحا من إمامه أو من متبوعه فإنه يتأوله ويقول ربما يكون هو في الباطل، في الباطن فعل حسن لكني ظننته أنه يعني فعل قبيح. فهؤلاء إذا كان أحدهم يعتقد في بعض الرجال المؤمنين أنهم معصومون من الذنوب بل ومن الخطأ، كيف لا يعتقدون ذلك في الأنبياء؟ فغلوهم في من غلوا فيه من أئمتهم أهل المشيخة أو النسب يوجب عليهم أن يغلو في الأنبياء، أن يغلو في الأنبياء بطريق الأولى. هذا شباب، هذه الفقرة هي المقصود من الاستطراد. يعني ابن تيمية لما استطرد في الحديث عن نماذج من الفرق والأشخاص الذين غلوا في أشخاص، واضح، وقالوا إنهم معصومون وتجاوزوا الحد فيهم، لماذا هو استطرد لهذه الفكرة؟ فهؤلاء إذا كان من أول هنا شباب لحد كلمة بطريق الأولى، ممكن تحط لها عنوان المقصود من الاستطراد، واضح؟ طب ما هو ملخص المقصود من الاستطراد في سطر واحد؟ أراد ابن تيمية أن يبين أن القول بعصمة الأنبياء إنما نشأ بداية في قول بعض الفرق بعصمة أئمتهم وأوليائهم، فاضطروا من ذلك أن يثبتوا بطريق الأولى عصمة الأنبياء من الخطأ ومن الذنب. هذا السطر هو ملخص هذا الاستطراد. قال: فإن كان من المسلمين اعتقدوا أن الأنبياء أفضل منهم، يعني لو إن كان من هذا؟ يعني الذي يغلو في الأنبياء والصالحين، لو كان من المسلمين هذا الشخص اعتقد أن الأنبياء أفضل من الأولياء والصالحين والأئمة. وإن كانوا ممن يعتقد في الشيخ والإمام أنه أفضل من النبي، لأن هناك مقالة للصوفية وبعض الفلاسفة إن الولي أفضل من النبي، كما كان يقول ذلك ابن عربي وغيره، فلو كان هو ممن يقولون هذا فبالتالي سيقولون إن الأولياء أفضل من الأنبياء. قال: وإن كانوا ممن يعتقد، عندنا كلمة فيهم، لا، كلمة فيهم دي خطأ، ليست صحيحة. وإن كانوا ممن يعتقد في الشيخ، ما فيش كلمة فيهم، ها اللي هي صفحة 37 دي مش موجودة. وإن كانوا ممن يعتقد في الشيخ والإمام أنه أفضل من النبي، كما يقول ذلك المتفلسفة والشيعة وغلاة المتصوفة الاتحادية وغير الاتحادية. طبعا من الأشياء التي يعني قالوها، يعني لماذا الولي أفضل من النبي، هما من وجهة نظرهم أن الولي يعني يأخذ عن الله أو عن ما يعني يكشف له، ولا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج إلى واسطة بينه وبين الله، بينما الولي يأخذ عن الله مباشرة، وهذا طبعا قول باطل وكفر ومنكر، يعني لا يحتاج إلى الاستدلال عليه. وربما سيأتي معنا في نقد ابن تيمية لما قالت المتفلسفة من الصوفية. فيقول: كما يقول ذلك المتفلسفة والشيعة وغلاة المتصوفة الاتحادية وغير الاتحادية، يعني في حاجة اسمها مقالة اسمها الحلول والاتحاد، مقالة كفرية أيضا، ربما نتكلم عنها إن شاء الله في وقت لاحق حتى لا نخرج عن موضوع الدرس. فهم لابد أن يقروا الغلو في الأنبياء حتى توافقهم الناس على الغلو في أئمتهم، يعني الذين قالوا بعصمة الصالحين والأولياء صنفان: منهم من يرى أن الأنبياء أفضل من الأولياء والصالحين، فبالتالي سيثبتون أن الأنبياء معصومون من طريق الأولى، ومنهم من لا يرى ذلك، يرى أن الأولياء هم أفضل من الأنبياء، ولكنهم كذلك يضطرون إلى بيان أن الأنبياء معصومون. لماذا؟ يعني حتى يقبل الناس مقالتهم، واضح؟ وطبعا هذه مقالة باطلة ولا أساس لها. طيب، هندخل بقى في الفقرة الخامسة. الفقرة الخامسة دي خلاص كده انتهى من الحديث عن نشأة المقالة وعن تطور هذه المقالة ومن قالوا بها أو نماذج لمن قالوا بها ولماذا قالوا بها. ندخل بقى، ممكن نجعلها الفقرة الخامسة. قال: وهذا كله من شعب النصرانية الذين وصفهم الله بالغلو في القرآن وذمهم عليه ونهاهم، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. يمكن أن نتكلم عن لفتة هنا، يستنكف ويستكبر. حاولت كثيرا أن أتفكر في يعني لماذا يعني يعطف الاستنكاف على الاستكبار، في وجهة نظري والله أعلم أن الاستنكاف هو أن يفعل الإنسان العمل لكنه لا يكون راضيا به ولا يكون مستريحا له، يعني ربما يفعله لكنه لا يكون مرتاحا له ولا يكون قابلا له، أما الاستكبار فأنه لا يفعله. ففي رأيي أن المعنى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، يعني أن المسيح لا يرى أن عبوديته لله منقصة حتى يعني يفعلها وهو غير راض، وإنما يرى أن عبوديته لله هي حق وأنه فرح بذلك ويرى أنها شرف. هذا في وجهة نظري والله أعلم. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يبين ابن تيمية أن الغلو قديم، أقدم حتى من الفرق التي انتسبت للإسلام من الرافضة وغيرهم، وإنما كان في النصارى. وطبعا هذا الغلو في الأئمة والصالحين هو الذي أنشأ بعد ذلك أو كان سببا في نشأة العلمانية، لأن لما أعطوا رجال الدين هذه الصفات وهذه الصلاحيات التي منها حتى مخالفة الوحي، والتي منها أن يأمروا الناس بشيء ولا يفعلوه، كان لهم حق اسمه حق التحلة، أنه لرجل الدين أن يخالف الوحي، كانوا يلزمون الناس بالرهبانية والتقشف والزهد، وهم كانوا يعيشون في الانحلال والإباحية، ويعني أفضل القصور وأفضل الطعام والشراب. طبعا هذا هو الذي يعني صور لهؤلاء الأدباء والكتاب والصحافيين اللي هم كانوا سببا في إشعال الثورة الفرنسية أو سببا في مقاومة التدين، هذا هو الذي جعلهم ينتفضون. لماذا يتميز هؤلاء علينا؟ هؤلاء يتاجرون بالدين أصلا، واضح؟ فكان رجال الدين السوء سببا في نشأة العلمانية، بل هم السبب الأقوى. تحريف النصرانية كان السبب الرئيس لوجود العلمانية، لكن العلمانيين لم يفكروا إلى أي شيء يهربون، يعني يمكن أن يتركوا هذا الباطل ويدخلوا في الحق، لكنهم فكروا فقط كيف نهرب، لم يشغلهم إلى أي شيء نهرب. طيب، فابن تيمية يريد أن يبين أن الغلو قديم كان عند النصارى، وحتى النصارى نفسهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني النصارى واليهود كذلك يضاهئون قول الوثنيين، فهذا قول موروث في الأساس عن الوثنيين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. مكتوب عندنا ابن مريم، لا هو ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء طبعا هو المدح بالباطل أو الغلو أو مجاوزة الحد. وقال: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. طبعا هذه الفقرة يمكن أن نضع لها عنوانا، وهو أصل الغلو والتحذير من الغلو. وهذا قاله لهم بسبب رمي الجمار لئلا يغلو فيها، فكيف فيما هو أعظم من ذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عند رمي الجمار في الحج قال لهم: إياكم والغلو، يعني في واحد ماسك حجر قد كده وعايز يرجم به، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين حجم يعني الحصال اللي انت بترجم بها، وقال: إياكم والغلو. فإذا كان هذا في أمر خفيف فكيف يكون في أمر كبير من أصول الدين أو من كبار مسائل الدين؟ وهؤلاء أهل الغلو النصارى ومن شابههم من هذه الأمة في الغلو، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني يريد أن يقول أن الغالين في أمة الإسلام يتبعون، يعني هم تبع للنصارى في هذه الشعبة، شعبة الغلو. هم قصدوا تعظيم الأنبياء والصالحين بالغلو فيهم، فوقعوا في تكذيبهم وبغضهم ما جاءوا به. يريد أن يقول إن كثيرا ممن غلوا في الأنبياء والصالحين كان مقصدهم حسنا، أرادوا أن ينزهوهم أن يشرفوهم، لكنهم التزموا تحريف الوحي وكذبوا الوحي. إذا قال الله سبحانه وتعالى أن المسيح عبد لله ورسول، فجاء شخص قال هو إله، فهذا مكذب للوحي ومكذب لعيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام قال الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهم مكذبون للوحي، مخالفون لنبيهم، مكذبون لنبيهم، وهذا ليس شرفا، إنما الشرف أن ينزل الإنسان منزلته. والله سبحانه وتعالى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات بصفة العبد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، آيات كثيرة، فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبين أن شرف الإنسان أن يكون عبدا، حرية الإنسان أن يكون عبدا لله وحده، فإذا خرج من ذلك فهو ليس حرا. فإن المسيح قال للنصارى كما أخبر الله عنه أنه قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا مما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال المسيح: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. والغلاة فيه كذبوه وعصوه، كذبوه في خبره وعصوه في أمره، فقالوا: ما هو عبد الله، بل هو الله، وأشركوا به الشرك الذي نهاهم عنه. وكذلك الغالية في علي وفي غيرهم من أهل العلم والإيمان، يعني الذين غلوا في علي أو غلوا في غيره. وعلي عليه السلام يقول: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وحرق الغالية فيه بالنار، الذين غلوا فيه وقالوا إنه إله حرقهم بالنار. ويقول ما نقل عنه، هو كاتب هنا ويقول وحطت يعني نقطتين علامة القول، لا النقطتين دول خطأ، النقطتين دول مكانهم مش هنا. ويقول ما نقل عنه من نحو 80 وجها، هنا بقى تحط النقطتين لأن القول بدأ من هنا. علامات الترقيم لها فائدة مهمة جدا في إفهام الكلام. ويقول ما نقل عنه من نحو 80 وجها: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ويذكر ذلك لابنه محمد بن الحنفية كما رواه البخاري في الصحيح عنه. والشيعة تكذبه وتخالفه، يعني تكذبه في خبره وتخالفه في أمره، دايما يأتي التكذيب والتولي، يعني فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، التكذيب للخبر والتولي عن العمل. فهم معه كالنصارى مع المسيح واليهود مع موسى، وأولئك أتباع الشيوخ الصالحين المهتدين يغلون فيهم ويتركون اتباعهم على الطريقة التي يحبها الله ورسوله. كذلك كثير من أتباع المشايخ من الصوفية وغيرهم يكذب شيوخه الصالحين، لأن كثير من هؤلاء الشيوخ الصالحين وإن كان ينتسب إلى شيء من التصوف لكنه شريف القدر، ولكنه عبد صالح لا يعني ينهى الناس عن الشرك وعن الغلو فيه، لكن أتباعه لا يسمعون كلامه ولا ينصتون إلى ذلك. وأقصد هنا من لم يرضى بهذه الأفعال، لكن بعض المشايخ أيضا يعني يوجد منهم الغلو ويأمر أتباعه بالتبرك به وبالتوسل به إلى الله وبطلب الحاجات منه، وهذا موجود وهذا موجود. قال ابن تيمية: وهذا باب دخل فيه الشيطان على خلق كثير فأضلهم حتى يجعل أحدهم قول الحق تنقصا له. يعني يريد ابن تيمية أن يقول إن الشيطان لعب برؤوس هؤلاء، فصور له أنه لو أثبت الحق الذي جاء في الوحي فقال إن هؤلاء عباد لله وأنهم أهل فضل وأهل خير، مع ذلك يظن أن ذلك تنقص لهم وليس صحيحا، وإنما هو تشريف لهم أن يكونوا عبادا لله. فيقول إيه؟ يجعل أحدهم قول الحق تنقصا له. فإذا قيل للنصارى في المسيح: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة، قالوا: هذا تنقيص بالمسيح وسوء أدب معه. وهم مع هذا يشتمون الله ويسبونه مسبة ما سبه إياها أحد من البشر. ابن تيمية هنا يبين نوعين من الباطل عند النصارى. النوع الأول غلوهم في المسيح وتكذيبهم له وتوليهم عن أمره، أعرضوا عن أمره فأشركوا بالله، وأعرضوا عن خبره فكذبوه. إن هو قال أنا عبد الله، قالوا لا أنت إله. الأمر الثاني الذي يثبته لهم التناقض، فهم يعني ينزهون النبي عن أن يكون عبدا وينسبون لله الولد والزوجة، فهم فروا من شيء ووقعوا فيما هو أعظم منه. كما كان معاذ بن جبل يقول في النصارى لا ترحموهم، فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر. طبعا ينبغي أن يفهم هذا النص، وفي تعليق هنا أن هذا القول منسوب لعمر بن الخطاب، فأنا لا أعلم تحديدا، لم أحرر يعني هذه المسألة هل هذا القول ثابت عن معاذ بن جبل أم لا، لكن المحقق هنا يقول أن أغلب الكتب لابن تيمية ولابن القيم ينسبون هذا القول لعمر بن الخطاب، فربما يكون ابن تيمية هنا وهم في ذلك ونقل هو النص في الحاشية أهينوهم ولا تظلموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر. وفي رأيي أن النقل الثاني هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن النقل الصحيح هذا معناه أنك أنت لا تشرفه لكن مع ذلك لا تظلمه، لا تظلم. لكن كلمة لا ترحمهم في رأيي كلمة خطأ وينبغي أن تؤول، فإن إحنا نختار من الأقوال ما لا يحتاج تأويلا ولا تفسيرا أولى من أن نحوج إلى التأويل والتفسير، لأن النص الأول يقول لا ترحموهم لكن النص الثاني يقول أهينوهم ولا تظلموهم. يعني أهينوهم يعني لا تعظموهم وأثبتوا لهم أنهم ليسوا على الحق وأنهم على الباطل وأنهم على كفر، لا تجاملوهم لكن مع ذلك لا تظلموهم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد. إن لي ولدا انتهى هنا المقالة، وأنا الأحد الصمد هذا كلام الله تبارك وتعالى الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما تكذبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، أوليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي، هذا قول الله سبحانه وتعالى، ده دليل عقلي يا شباب، يعني ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يعني أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى أو بقادر على أن يخلق مثلهم، كل هذه أدلة عقلية، إذا كان الله هو الذي فطر فهو قادر على البعث. قال وهؤلاء الغالية مجمعون يعني جمعوا بين شتم الرب وتكذيبه، وهكذا الغالية المنتسبون إلى هذه الأمة تجد أحدهم يغلو في قدوته حتى يكره أن يوصف من قدوته، يعني يكره أن يوصف قدوته بما هو فيه ويقال عليه الحق، يعني يكره أن يوصف بما هو فيه، أن تقول عبد وأن تقول حتى لو أثبتت له الخير، لكن هو يريد أن تقول أنه معصوم من الخطأ، أنه نبي، أنه أفضل من النبي وهكذا. ومع هذا يقول في الله العظائم، يعني حتى كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهو مع هذا يقول في الله العظائم التي ما قالتها فيه لا اليهود ولا النصارى، يعني يتكلم عن الغلاة، عن بعض الغلاة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقول إن الله موصوف بكل ذم وكل عيب كما هو موصوف بكل حمد ومدح، وأنه هو إبليس وفرعون والأصنام، يعني أنه هو إبليس وفرعون والأصنام، هذا قول من؟ هذا قول أصحاب الحلول والاتحاد، أن الله يحل في أشخاص أو أن الله هو العالم وأن إبليس هو الله وأن فرعون هو الله، هذه المقالات الكفر سنأتي للكلام عنها حينما نتكلم عن الغلاة من الصوفية أو المشركين من هذه الأمة. والله سبحانه عاب على المشركين ما هو دون هذا، يعني الله سبحانه وتعالى عاب على المشركين أنهم انتقصوه بأقل بكثير مما انتقصوا هؤلاء الغلاة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهؤلاء يريدون أن يقال في أئمتهم الحق ويقولون على الله الباطل ويرضون بأن ينسب بأن يسب الله ويشتم ولا يرضون بأن يسب متبوع أحدهم على ما افتراه على الله ورسوله. يعني هذا بيان لهذه الفكرة، إن هؤلاء يعظمون أولياءهم وصالحيهم أكثر من تعظيمهم لله، ويطيعون أولياءهم وصالحيهم أكثر من طاعتهم لله. وهؤلاء موجودون، أنت لو دخلت على الإنترنت وكتبت يعني أشياء عن الصوفية أو غلو الصوفية، والله ستجد أنهم يسجدون لأوليائهم، ولو قال له وليه يعني طلق زوجتك أو فارقها سيفعل ذلك. وكانت طائفة الحشاشين قبل ذلك يأمرهم شيخهم شيخ الجبل بأن يرمي الواحد منهم نفسه من البناء العالي من القلعة، ويفعل ذلك. وكانت طاعتهم عندهم أولى من طاعة الله. قال: بل لا يرضون أن يقال فيه الحق أو أن يضاف إليه خطأ جائز. هو مكتوب هنا جائر، لا خطأ، هي كلمة جائز يعني خطأ يجوز في مثله. بل لا يرضون أن يقال فيه الحق أو أن يضاف إليه خطأ جائز عليه وواقع منه. يعني لو حتى رأى شيخه يفعل الخطأ الصريح سيقول هذا ليس خطأ، وربما كان كأفعال الخضر أنه كان في الظاهر باطل وفي الحق فعلا حسنا مشروعا. وهذا طبعا موجود، وفي مقاطع لبعض الصوفية يقول: إذا رأيت شيخك يفعل الفاحشة أو غير ذلك من الأمور، فربما يكون هذا في الظاهر لكن يكون في الباطن فعلا حسنا. أقوال منكرة باطلة يعلم الإنسان بطلانها ليس من الوحي فقط، وإنما بفطرته وعقله، لكن هؤلاء فسدت فطرهم وفسدت عقولهم، كما فسدت فطرة قوم لوط الذين قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. وقال تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا التعبير أيضا يستعمله ابن تيمية حكاية حينما يريد ابن تيمية أن يذكر قولا يحكيه الله أو يذكره عن شخص أو عن نبي أو عن أي شيء. فقال الله حكاية عن إبراهيم، يعني وهو يحكي لنا قصة إبراهيم ومقالة إبراهيم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حينما يأتيك نص آية أو حديث أو قول يستدل به إمام من الأئمة أو عالم أو أي كتاب، لابد أن تسأل نفسك سؤالا: ما هي المسألة التي يتكلم فيها وما علاقة هذا الدليل بها؟ هو يريد أن يتكلم عن مسألة وهي أن الغلاة يعظمون أولياءهم وصالحيهم أكثر من تعظيمهم لله، فاستدل بأن الخليل إبراهيم عليه السلام يقول لقومه الذين عبدوا الأصنام وعبدوا الكواكب: وكيف أخاف ما أشركتم، تريدون مني أن أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنتم أنكم أشركتم بالله. واضح؟ فوضع الدليل هنا من أحسن ما يكون. قال ابن تيمية رحمه الله: كان المشركون يخوفون المؤمنين بآلهتهم ويقولون: إنكم إذا لم تتخذوها شركاء وشفعاء فإنها تضركم. شركاء وشفعاء، ما الفرق بينها؟ شركاء يعني تعبدونهم من دون الله، شفعاء يعني تجعلونهم واسطة بينكم وبين الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يعني أنهم يعني يتقربون بهم إلى الله. فده الفرق بين الشفعاء والإيه والشركاء، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم الذين يعني الواسطة بيننا وبين الله. فده الفرق بين الشركاء والشفعاء. نقرأ القول مرة تانية من أوله: كان المشركون يخوفون المؤمنين بآلهتهم ويقولون: إنكم إذا لم تتخذوها شركاء وشفعاء فإنها تضركم. فأنكر الخليل عليه السلام وقال: كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. تمام؟ كما قال الله: ويخوفونك بالذين من دونه، يعني يخوفون النبي بالأصنام. أي كيف أخاف ما تدعونه من دون الله وهو لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله، وأنتم لا تخافون الله حيث أشركتم به فجعلتم له أندادا فأعدلتموهم به، يعني جعلتم عدلا له يعني كفءا أو ندا. تدعونهم من دونه وتخافونهم وترجونهم وهو لم ينزل بذلك عليكم سلطانا. السلطان هو الكتاب المنزل أو الحجة من السماء. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ يعني أي الفريقين أحق بأن يطمئن لمعبوده؟ الأمن هنا مقصود به الأمن الاطمئنان القلب للمعبود. لذلك هو قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن ليس الأمن من الابتلاء، فالمؤمن يبتلى، واضح؟ لكن الأمن يعني أن يبقى قلبه مطمئنا لمعبوده. فهو يقول لهم أي الفريقين منا أحق أن يطمئن وأن يستريح وأن يكون هادئ البال لمعبوده، أنا أم أنتم؟ ثم قال الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والظلم المقصود هنا له معنى عام وهو كل أنواع الظلم، ومعنى خاص وهو الشرك. كلما كان الإنسان أترك لأنواع الظلم كان أكثر أمنا واهتداء. قال وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية الذين أمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. من فوائد هذا نسبة القول إلى قائله، قال إنما هو قول العبد الصالح وذكر الآية. وهذا باب يطول وصفه وإنما المقصود التنبيه عليه. كده انتهى الاستطراد. يعني بيقول إن باب الغلو في الصالحين في الأمم السابقة وكذلك في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم باب كبير ومتفرع ومتشعب، لكني أعطيت لكم نبذة. فيقول يعني إيه إنما المقصود التنبيه فقط عليه، يبين فقط عليه. طب السؤال لماذا استطرد فبينه؟ لأنه لما أصل إلى فكرة أن الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة هذا من هدي الأنبياء والصالحين، بين أن فئة من الناس ضلت فجعلت هذا منقص في حق الأنبياء والصالحين، ومنشأ ذلك هو الغلو، فاضطر إلى بيان شيء من نشأة هذا الغلو، وبين بعض يعني تحققات أو صور هذا الغلو في الأمم السابقة وفي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا ابن تيمية انتهى من هذه الفقرة. كده احنا سنبدأ في الفقرة السادسة، واضح يا شباب؟ طيب احنا اتفقنا ان اي فكرة يدخل فيها الإمام أو المصنف لابد أن أعرف ما سبب دخوله فيها، وما هي النتيجة التي يريد أن يصل إليها، وما هي أدلته عليها، وما هي أصوله التي بنى عليها قوله، وما هي الاعتراضات التي وردت على قوله فكشفها، وكيف أجاب عما يخالفها. فهذا هو البناء العلمي لأي مسألة. طيب الفقرة السادسة شباب، يعني ممكن نخلي دي نكتب جنبها رقم 6. هي طبعا هتستمر معانا شباب الفقرة دي لحد صفحة 57. قال إذا عرف هذا، هو الآن سيتكلم عن المسألة المسماة بعصمة الأنبياء. لفظ العصمة هذا لم يأتي في الوحي، وإنما الذي أتى في الوحي والله يعصمك من الناس، هذا العصمة من القتل، فهذا هو المعنى، لكن هم استعملوا اللفظ فصار مشهورا، واضح؟ إذن هذه الفقرة التي ستبدأ من صفحة 45 إلى صفحة 57 يتحدث فيها ابن تيمية رحمه الله عن مسألة عصمة الأنبياء. هذا اللفظ ليس شرعيا لكنه صار موجودا عندهم، والمقصود منها أن يكون النبي ممنوعا مصروفا عن الخطأ في الاجتهاد، وممنوعا من وقوع الذنب، أن الذنب لا يقع منه. هذه هي المسألة. سيذكر ابن تيمية رحمه الله الأصول المتفق عليها أولا، ثم يذكر التنازع، ثم يرد التنازع إلى الوحي. قال ابن تيمية رحمه الله إذا عرف هذا فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وجميع الطوائف الذين لهم قول معتبر، واضح؟ أن من سوى الأنبياء ليس بمعصوم لا من الخطأ ولا من الذنوب، سواء كان صديقا أو لم يكن، ولا فرق بين أن يقول هو معصوم من ذلك أو محفوظ. في حرف الباء زيادة عندنا هنا ممكن نحذفه. هو قال ولا فرق بين أن يقول هو بمعصوم، لا نشيل الباء، هو معصوم من ذلك أو محفوظ من ذلك أو ممنوع. يعني ابن تيمية يريد يقول أن العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ، يعني سواء انت استعملت لفظ معصوم، ممنوع، محجوز، محفوظ، معصوم، كل هذه الفاظ لمعنى واحد. يبقى هنا قاعدة يا شباب، ان الاعتبار بالمعاني. يعني اذا اردت ان تدرس مسألة فيها الفاظ، لابد ان تحرر دلالات الالفاظ عند المتكلمين في هذه المسألة. يعني لو انت اتيت مثلا الى لفظ من الالفاظ، مثلا لفظ المدنيه، او لفظ مثلا الديمقراطيه، او اي لفظ من الالفاظ، سواء كان شرعيا او كان محدثا او كان مجملا يحتمل اكثر من معنى، لابد ان تحرر دلالات هذا اللفظ عندك وعند القائلين به، لان هذا مهم جدا، لان اللفظ الواحد يكون له اكثر من دلاله. ربما يكون اللفظ صحيحا لكن مستعملا ما يستعمله بمعنى باطل، مثل لفظ التوحيد والعدل، لفظ جيد يستعمله المعتزلة التوحيد بمعنى نفي الصفات، والعدل بمعنى أن الإنسان يخلق فعل نفسه، أو أن الله لا يخلق أفعال العباد. فهذا لفظ شرعي وصحيح، لكنه مستعمله استعمالا خطأ. ويمكن العكس، يمكن أن يكون لفظا محدثا لكنهم أرادوا به معنى صحيح. فالضابط هنا أن يعبر عن المعاني الصحيحة بالألفاظ الصحيحة، وأن تستعمل الألفاظ الشرعية في التعبير عن المعاني الصحيحة. يبقى الباحث المتميز هو الذي يذكر ألفاظا صحيحة تدل على المعاني، لا يذكر ألفاظا تحتمل أكثر من دلالة. فإذا ذكر ألفاظا تحتمل أكثر من دلالة، لابد أن يبين الدلالة، كما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لما سأل الصحابة عن القوي، قال هو الذي يغلب الناس ويصرعهم، قال لا، وإنما من يملك نفسه عند الغضب، فبين دلالة لمعنى القوي، واضح؟ وهكذا كثيرة جدا، لما بين لهم معنى الغيبة ومعنى البهتان والمفلس، لما ذكر لهم من المفلس، قالوا الذي لا دينار له ولا درهم، فقال لا، المفلس في أمتي الذي يأتي بحسنات وقد شتم هذا وضرب هذا إلى آخر الحديث. إذن يا شباب، الفائدة هنا هي أن العبرة بالمعاني وليست بمجرد الألفاظ. ثانيا، معرفة دلالات الألفاظ في أي مسألة تريد أن تبحثها، معرفة دلالات الألفاظ عند قائليها. ربما يكون اللفظ الواحد له أكثر من دلالة، وربما تكون الدلالة الواحدة يعبر عنها بأكثر من لفظ. هو ذكر هنا القول المحكم المتفق عليه عند الأمة وعند الأئمة وعند العلماء المعتبرين، وهو أن من سوى الأنبياء ليس بمعصوم لا من الخطأ ولا من الذنوب، سواء كان صديقا أو لم يكن، سواء سميت ذلك عصمة أو حفظ أو منع أو حظر، أي شيء. واضح؟ نلاحظ أن ابن تيمية هنا يا شباب بدأ بالمتفق عليه، وهذا فيه معاني وفوائد. الفائدة الأولى أن يبين مع المخالف أن بينهما قاعدة مشتركة، يعني أنا وأنت نتوافق على هذا، ثم ندخل منه إلى المختلف فيه والمتنازع فيه. وهذا من فقه الوحي، وله أدلة كثيرة جدا موجودة في الوحي، وسنذكر شيئا منها حينما نتكلم عن الأدلة العقلية في الوحي إن شاء الله. الفائدة الثانية من هذا أنه يبين أو يضع يده على موضع البحث ومحل النزاع، حتى تخرج كل المسائل التي لا يشملها البحث. إذن عند تصوير أي مسألة تحتاج أن تعرف المتفق عليه والمتنازع فيه، حتى تخرج كل المسائل المتفق عليها والمسائل المتنازع فيها التي لا يشملها البحث، فيكون تصوير المسألة تصويرا دقيقا. قال ابن تيمية: قال الأئمة: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى احنا هنا شباب عندنا إجماعان. الإجماع الأول أن كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما من الذنب، وأنه ليس معصوما من الخطأ، يعني الخطأ يخص الاجتهاد، يقول ويخطئ، وأنه يقع منه الذنب. فإنه هو الذي أوجب الله على فإنه الهاء تعود على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه هو الذي أوجب الله تبارك وتعالى على أهل الأرض الإيمان به وطاعته، بحيث يجب عليهم أن يصدقوه بكل ما أخبر ويطيعوه في كل ما أمر. وقد ذكر الله طاعته واتباعه في قريب من 40 موضعا في القرآن، كما قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إلى قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: وطاعة الله والرسول هي عبادة الله التي خلق الله لها الجن والإنس، فهي غايتهم التي يحبها الله ورسوله ويرضاها ويأمرهم بها، وإن كان قد شاء من بعضهم ما هو بخلاف ذلك وخلقهم له، فتلك غاية شاءها وقدرها، وهذه غاية يحبها ويأمر بها ويرضاها. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع. ابن تيمية هنا شباب بعدما بين أن من سوى الأنبياء من الصالحين والأولياء والناس عامة الناس ليس معصوما لا من الخطأ ولا من الذنب، ثم ذكر قولا فرع عليه فرعا، هو أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد، أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيجب اتباعه وطاعته وعدم الخروج عن أمره. لماذا ذكر ابن تيمية هذا؟ ليبين أن تشريف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس بأن تغلو فيه أو أن تتجاوز فيه الحد، وإنما بأن تثبت له ما أثبته الله ورسوله. وما أثبته الله له وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بخبر الله له أو بإنباء الله له أو بوحي الله له، هذا هو أعظم تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه طاعته طاعة لله، وأنه يجب عدم الخروج عن أمره. واضح؟ يمكن أن نبين آخر سطر اللي هو قال: فتلك غاية شاءها وقدرها، وهذه غاية يحبها ويأمر بها. ويفرق هنا بين المشيئة والإرادة والمحبة، أن الله سبحانه وتعالى قد يريد شيئا ويقدر شيئا لكنه لا يحبه، وقد يحب شيئا ولا يريد وقوعه. مثلا قال الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، الله يحب ذلك ويريد، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن هل كل أحد تاب الله عليه؟ لا، والله سبحانه وتعالى لم يرد التوبة أو لم يشأها من كل أحد وإن كان يحبها. كذلك قال نوح لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، يريد يعني يشاء منكم الغواية. فالله سبحانه وتعالى قد يحب شيئا ولا يقدر وجوده لحكمة، وقد يريد شيئا ويحبه، وقد أقصد لا يحب شيئا وإنما يقدر وجوده، كما خلق الله إبليس وخلق المعاصي وهو لا يحبها. فلا تلازم بين الخلق والمشيئة والمحبة، فالله سبحانه وتعالى يفعل كل شيء بعلم ولحكمة. قد تقتضي الحكمة أن يخلق الله الشر، واضح؟ لكن يكون لحكمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فيوجد في مخلوقات الله الشر، لكن الشر ليس إلى الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، شرا من كل وجه، واضح؟ ولها تفسيرات أخرى. المهم أنه هنا يريد أن يقول أن الله خلق الخلق لعبادة الله ولطاعة الأنبياء، لكن من الناس من عصى الله، فالله سبحانه وتعالى شاء ذلك، كما قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في باب القدر. قال ابن تيمية: والعبادة لله أن تجمع غاية الحب له بغاية الذل له، فكل خير وكل كمال ومقام وحال قرب إليه ونحو ذلك مما يحمد من العباد ويطلب منهم ويرضى لهم، فهو داخل في طاعة الله ورسوله أو مستلزم لذلك. يعني هذه قاعدة، يمكن أن نجعل هذه قاعدة يعني في تصنيف، وانت بتذكر الفوائد من كل كتاب تقرأه لإمام من المحققين، حاول أن تذكر القواعد. القواعد هو شيء كلي يعني تحته أفراد. فهو يقول: فكل خير وكل كمال ومقام وحال قرب إليه، يعني قرب إلى الله، ونحو ذلك مما يحمد من العباد ويطلب منهم ويرضى لهم، يساوي، إن عمل علامة يساوي يعني ده هذا جواب، هذا الجواب فهو داخل في طاعة الله ورسوله أو مستلزم لذلك، يعني مستلزم لطاعة الله ورسوله. واضح؟ طيب، قال: ولهذا اتفقت الأمة على أنه معصوم فيما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى، فإن مقصود الرسالة لا يتم إلا بذلك. لاحظ، هو يذكر الأصول المتفق عليها ليصل إلى المسألة المتنازع فيها، ثم يرد المتنازع فيه إلى الوحي. هنا ذكر ثلاثة أمور متفق عليها: الأول، أن من دون الأنبياء ليس معصوما لا من الذنب ولا من الخطأ. وذكر كذلك أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وهذه أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان به. ثم ذكر الأمر الثالث، وهو اتفاق الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، يعني لا يمكن أن يصدر منه خطأ في تبليغ الرسالة، لأن هذا هو مقصود الرسالة. واضح؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله سبحانه وتعالى بيّن أنه بلغ البلاغ المبين. واضح؟ خلاص، يبقى هذا هو الأمر الثالث المتفق عليه. قال: وكل ما دل على أنه رسول الله من معجزة وغير معجزة. ابن تيمية أصلا لا يستعمل لفظ المعجزة، ولكنه يستعمله أحيانا من باب أنه صار مشهورا، لكن التعبير الصحيح عما يأتي به الأنبياء مما هو دليل نبوتهم جاء في الوحي بأنه بينة أو آية أو برهان. واضح؟ بينة أو آية أو برهان. استعمال لفظ المعجزة هو جاء متأخرا، حتى هذا الاستعمال خطأ من جهات سيأتي بيانها إن شاء الله عند دراسة باب النبوات. قال: وكل ما دل على أن رسول الله على أنه رسول الله من معجزة وغير معجزة فهو يدل على ما قاله صلى الله عليه وسلم: فإني لن أكذب على الله. يعني هذا يؤكد هذه الفكرة أو الأمر المتفق عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب على الله ولا يخطئ في تبليغه عن الله. وقد اتفقوا أنه لا يقر على خطأ في ذلك، وكذلك لا يقر على الذنوب لا صغائرها ولا كبائرها. هذا اتفاق آخر يمكن أن نجعله الرابع. الأول أن من سوى النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه الخطأ ويقع منه الذنب. الثاني الاتفاق على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يخطئ في تبليغه الرسالة أو أن يكتم شيئا أو أن يكذب على الله. والرابع أنه متفق على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ أو على ذنب. ما معنى ذلك شباب؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن صدر منه هذا فإن الله يصوب خطأه، وإن الله تبارك وتعالى يعني يبين توبته من هذا الذي وقع منه. وهذا له نصوص كثيرة شباب. يعني مثلا خلينا نذكر إبراهيم عليه السلام كنموذج للأنبياء الكرام. قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فالله يقول: اقتدوا بإبراهيم والذين معه في كل هذا إلا في استغفاره لأبيه الكافر، لا تقتدوا به فيه. فهذا فيه دلالتان: الأولى أنه اجتهد واجتهاده لم يكن صحيحا، أنه أراد أن يستغفر لأبيه والله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك. واضح؟ وبين أن استغفار إبراهيم عليه السلام كان لموعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالله يقول: اقتدوا بإبراهيم في كل هذا، في تبرئه من الآلهة والأصنام ومن أبيه الكافر، لكن لا تقتدوا به في استغفاره لهذا الكافر. ما كان للنبي والذين معه أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، إلى آخر الآيات. كذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر مثلا اجتهاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أمور، مثلا في مجيء الأعمى له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. واضح؟ فهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا اجتهادا منه، أن هذا ربما لا يكون له أثر كبير في هداية قومه، فأقبل على المشركين المتكبرين الذين استغنوا عنه عن رسالته. فالله سبحانه وتعالى يقول له: لا، لا تعبس في وجه هذا، وإنما أقبل عليه كما يقبل عليك وأعرض عمن يعرض عنك. كذلك مثلا في قصة أسارى بدر، قال الله سبحانه وتعالى يعني في هذه القصة: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وبين أن قبول الفداء منهم لم يكن هو الصحيح. وكذلك في إذن النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين أو ضعاف الإيمان أن يتخلفوا، قال الله تبارك وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكذلك لما حرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم على نفسه بعض الحلال، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى آخر الآيات. إذن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يمكن أن يجتهد في أمر لم يوحى إليه فيه، فالله سبحانه وتعالى يبين صواب هذا الاجتهاد أو عدم صوابه، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقر على أمر ليس صحيحا، لا يقر على خطأ، فإن الله سبحانه وتعالى يصوب ذلك. قال: وكذلك لا يقر على الذنوب لا صغائرها ولا كبائرها. يعني دائما يذكر أي ذنب للأنبياء تذكر منه التوبة. يعني شوف سيدنا موسى مثلا لما قتل الرجل خطأ قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. نوح عليه السلام لما يعني استعظم أن يموت ولده على الكفر قال: ربي إن ابني ليس من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة: إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ولكن تنازعوا هل تقع منهم بعض الذنوب بعض الصغائر مع التوبة منها أو لا تقع بحال. هو الآن ذكر المتفق عليه وسيدخل في المتنازع فيه. قال: ولكن تنازعوا هل تقع منهم بعض الصغائر مع التوبة منها أو لا تقع بحال. يعني اتفقوا أنهم لا يقرون على خطأ ولا يقرون على ذنب صغير ولا كبير، لكن هل يمكن أن يقع من الأنبياء صغيرة أو أنها لا تقع بحال؟ يبقى لاحظ الآن ابن تيمية رحمه الله في تصويره للمسألة الأساس في هذا الكتاب وهي عصمة الأنبياء. ولماذا هي الأساس؟ لأنهم لما استعظموا أن يقول الصديق ظلمت نفسي، بيّن ابن تيمية أن الأنبياء أنفسهم يعترفون بذلك ويطلبون المغفرة، فصارت المسألة الأساس الحديث عن إمكان وقوع ذلك من الأنبياء الكرام. فهي مسألة متنازع فيها. قبل أن يدخل في المتنازع فيه بيّن أولا القدر المحكم حتى تحرر المسألة. هيذكر بقى الأقوال. فقال كثير من المتكلمين من الشيعة والمعتزلة، لاحظ المتكلمين من الشيعة، المتكلم هو لفظ يعني صار يطلق على من يعني يريد أن يحتج لعقيدته بالعقل، واضح؟ وإن كانوا هم في واقع الأمر لا يحتجون لعقيدتهم بالعقل ولا شيء، وإنما يحتجون عليه بأمور أخرى وليست عقلا. المهم، فقال كثير من المتكلمين من الشيعة والمعتزلة، والمعتزلين وكثير المعتزلين لعلها المعتزلة يعني، لأن الشيعة يا شباب المتقدمون منهم لم يكونوا معتزلة، وإنما المتأخرون منهم الذين رد عليهم ابن تيمية في كتاب منهاج أهل السنة النبوية. منهاج أهل السنة النبوية بيرد على الشيعة القدرية، يعني الشيعة المتأخرين، واضح؟ لأن المتقدمين من الشيعة لم يكونوا قدرية، لم يكونوا معتزلة، وإنما كانوا مجسمة أو كانوا على أقوال تخالف المعتزلة، لكن المتأخرين منهم صاروا جمعوا بين الاعتزال والرفض والتشيع يعني، وهم الذين رد عليهم ابن تيمية في كتاب منهاج أهل السنة النبوية. فقال كثير من المتكلمين من الشيعة والمعتزلين وبعض متكلمي أهل الحديث لا تقع منهم الصغيرة بحال. متكلمو أهل الحديث، ما المقصود بهم؟ أحيانا يسميهم متكلمة الصفاتية، وغالبا يقصد بهم ثلاثة: الأشاعرة والكلابية والماتريدية. ويقصد بمتكلمة أهل الحديث يعني أنهم كانوا قريبين من أهل الحديث وأهل السنة، لكن كان عندهم بقايا من الاعتزال، واضح؟ عبد الله بن سعيد بن كلاب هو أساس هذه الفرقة اللي هي الكلابية، ثم جاءت الأشاعرة، ثم الماتريدية. فكل هؤلاء يعني جمعوا شيئا من منهج أهل السنة الاعتداد بالوحي، وجمعوا شيئا من أصول المعتزلة وهو الرجوع إلى دليل الأعراض وغيره من أدلة الكلام. فقال ابن تيمية إن هؤلاء كثير من المتكلمين من الشيعة والمعتزلة ومتكلمي أهل الحديث اللي هم الأشاعرة والكلابية الماتريدية قالوا لا تقع منهم الصغيرة بحال، نفوا هذا تماما، واضح؟ وزادت الشيعة حتى قالوا لا تقع منهم، لا يقع منهم لا خطأ ولا غير خطأ، يعني حتى الخطأ في الاجتهاد غير متصور. هنا في هذه الكلمة فوائد: أولا معرفة المقالة، ومعرفة من قال بها، ومعرفة هل الذين قالوا بها متفقون عليها وعلى قدرها وعلى الاستدلال لها بأدلة أو على الأصول التي بنيت عليها أم لا، واضح؟ فابن تيمية هنا يبين أن الشيعة زادوا، يعني الشيعة زادت في هذه المقالة، فقالوا يعني تطورت المقالة معهم، فقالوا حتى الخطأ كمان ليسوا لا يمكن أن يقع منهم. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير وجمهور متكلمي أهل الحديث من أصحاب الأشعري وغيرهم فلم يمنعوا الوقوع إذا كان مع التوبة، يعني قالوا إن هذا يمكن أن يقع لكنه يتوب منه كما دلت عليه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، واضح يا شباب؟ فهو هنا أثبت المحكم وأثبت المتنازع فيه، وذكر القول الذي يراه خطأ، ثم ذكر قول الجمهور من السلف والأئمة، حتى من كثير قول كثير من أصحاب الأشعري رحمه الله أنهم قالوا بإمكان وقوع الذنب أو الخطأ لكن مع التوبة ومع عدم الإقرار، واضح؟ ثم سيذكر أدلة كثيرة على هذه الفكرة. طيب يمكن أن نقف هنا ونكتفي كل مرة بساعتين حتى لا نطيل على الإخوة، أنا كنت أحب إن أنا كل مرة أنجز معكم الكتاب لكن أخشى إن يعني بعض الشباب يمل، فخلينا إيه يعني نمشي معاكم واحدة واحدة، بعد كده إن شاء الله يمكن يبقى الدرس 3 ساعات أو 5 ساعات، لكن حرصي والله كله على اختصار العمر، وإن الرسائل هذه وإن كنا نقرأها بتدبر وباستخراج فوائد لكن مع ذلك حقها أن تنجز. طيب يمكن إن شاء الله أن نكتفي على هذا المقدار، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإحنا وقفنا عند صفحة 49، وإن شاء الله غدا أيضا الساعة 7 نكمل الدرس، ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى غدا ننهي الكتاب، لأن ما تبقى من الكتاب يعني فيه بعض المسائل القصيرة التي ربما نتوسع فيها لكن ليس بشيء كثير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأعتذر عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.